على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نستكمل الكلام على سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والمرة السابقة كان الكلام عن حدوث بعض القلاقل الداخلية في مجتمع المدينة واستنفار قريش للمشركين الذين ما زالوا على الشرك في المدينة لطرد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المدينة، ووأد النبي لهذه الفتنة صلى الله عليه وسلم، ومبيت النبي والصحابة في السلاح، ومبيته صلى الله عليه وسلم وعنده حرس يحرسونه لما يخشى عليه من بطش الكفار والمشركين والغدر، حتى نزلت والله يعصمك من الناس، فقال أيها الناس إن الله قد عصمني فاذهبوا صلى الله عليه وسلم. وبعد كده نزول الإذن بالقتال، وأنه لابد لهذه الدولة التي قامت في المدينة دولة الإسلام أن تدافع عن نفسها، وأنه قد آد الأوان بعد نضج الأفراد ووجود الأرض الحاضنة والمجتمع القابل وقيام دولة بمفهومها جيش وأفراد ومسجد ومؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، فإذا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، وأذن الله عز وجل لهم في المواجهة والقتال وإزعاج قريش في طريق التجارة ما بين مكة والشام لإطفاء نارها التي تنفثها في كل يوم. وقلنا إن الجهاد في الإسلام مر بعدة مراحل، وإن تشريع الجهاد في دين الله عز وجل لم يبدأ مباشرة بالمواجهة، بل بدأ أولا بكف اليد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وده غالب دعوة الأنبياء حتى قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن الدعوة لا تبدأ بمواجهة وقتال، مع أنها تدعو إلى الحق، لكن لكي لا تزعر عليها الناس ولا تثير عصبيات ودماء وتراق دماء تؤدي إلى ثأر يعمي عن الحق، أراد الله عز وجل لدعوته دوما أن تبدأ بالحكمة والموعظة الحسنة، لسيما أن الشرائع السماوية تتناغم مع الفطر السليمة المزروعة والمغروسة في قلوب الناس. فكان المرحلة الأولى هي كف اليد، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ثم بعد 13 سنة من تربية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وإعدادهم وتشريع بعد ذلك الصلاة، ثم تشريع الصيام والزكاة في العام الثاني من الهجرة، واكتمال الصورة العامة للمجتمع، نزل الإذن بالمواجهة. وكان في البداية إذنا وليس واجبا، مجرد إذن، من أراد أن يقاتل فليقاتل، أذن لهم بذلك. ثم تطور الأمر بعد كده إلى الأمر بالمواجهة وجوبا لمن قاتلهم فقط، قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم بس ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم بعد ذلك الأمر بقتال المشركين كافة في الجزيرة، من اعتدى ومن لم يعتدي لنشر الإسلام. ثم بعد فتح الجزيرة كلها بالإسلام واستسلام القبائل، الأمر بمواجهة باقي الممالك كفارس والروم، وقتال حتى أهل الكتاب من يهود ونصارى، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. تكلمنا ان كلام المتقدمين على ايات الجهاد انها نسخت ما قبلها، وان لما نزلت ايه السيف في سوره التوبه وقاتلوا المشركين كافه، نسخت ما قبلها من كف اليد او مجرد الاذن او قتال من قتل فقط. النسخ هنا لا يعنون به النسخ عند المتاخرين، وهو انتهاء العمل بهذه الايات وانها صارت مجرد ايات تتلى بلا حكم، لا، هم لم يقصدوا هذا بالنسخ، وإنما قصدوا به معنى النس بالهمز، قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها، في قراءة أو ننسئها. فالحكم قد ينسخ ينتهي العمل به، وقد ينسأ. النسء هو التأخير، يعني يؤخر العمل به إلى حين ورود نفس الظروف المواثية التي كان يطبق فيها هذا الحكم، فيعود هذا الحكم مناسب. وده الراجع في الكلام على مراحل تشريع الجهاد في الإسلام، أننا إذا عدنا مرة أخرى إلى الفترة المكية نعود إلى الكف وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن المراحل تمر بنفس المراحل التي مرت بها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا ليس نسخا بالمعنى المتأخر الاصطلاحي عند الأصوليين، وإنما نسخ بمعنى النسء والتأخير لما يوافق من الظروف. وكلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يبعث سرايا بقى وبعوث تقطع الطريق على تجارات الشام، تجارات مكة للشام. مكة تبعث قوافل الشام، تبعث قوافل اليمن، المدينة بين مكة والشام في الشمال، وبالتالي طريق تجارة المدينة مكة إلى الشام يمر على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما بئر بدر. فكان النبي يرسل بعوث، وقلنا المرة الفاتت حوالي 9 أو 10 سرايا وبعوث أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطع الطريق. بعضها حصل فيه مناوشات مع القوافل، وبعضها لم يدرك القوافل، وبعضها ترامو بالنبل، وبعضها سلك ما بينهم الجهنيين من القبائل العربية اللي ساكنة على الطريق ده. ومنها كانت غزوة ذي العشيرة اللي خرج فيها النبي بنفسه صلى الله عليه وسلم، ولم يدرك العير التي خرج بها أبو سفيان من مكة إلى الشام، وهي دي العير بقى اللي وهي راجعة من الشام لمكة هيخرج لها النبي، وهتؤدي بعد كده الغزوة غزوة بدر صلى الله عليه وسلم. النبي خرج في حوالي 4 أو 5 طلعات من الطلعات دي، قلنا بدام النبي خرج نسميها غزوة صلى الله عليه وسلم، لكن لو لم يخرج نسميها سرية أو بعث صلى الله عليه وسلم. وكنا توقفنا بقى عند اللقطة بتاعت انتهاء سرية نخلة اللي أرسل فيها عبيد الله بن جحش، واللي قتلت الاثنين المشركين في آخر يوم من رجب، وكان شهر حرام، وإزاي قريش شنعت على الإسلام والمسلمين، والإعلام الفاسد في الجزيرة بدأ يقول ما بال محمد يدعي تعظيم الحرمات ثم ينتهك الحرمات ويقتل هو وأصحابه في الشهر الحرام. فين المشايخ اللي بيقولوا حلال وحرام وهم بيعملوا؟ وظل يشنع على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عاتب الصحابة فعلا أنهم قاتلوا في شهر حرام، والصحابة اجتهدوا لقوا نفسهم في آخر يوم في رجب، وبعض الروايات بتقول أن هم شكوا هل هذا آخر يوم في رجب أم أول يوم في شعبان، شهر رجب حرام أما شعبان ليس من الأشهر الحرام. وبعد ما اجتهدوا وجدوا أنهم لو انتظروا هذا اليوم حتى ينقضي لينتهي الشهر الحرام القافلة هتكون عدت ودخلت حدود الحرم المكي، لأن وادي نخرة ده من مكة والطائف قريب من مكة، فبالتالي هنتحول من التحريم الزماني لتحريم مكاني، كده كده مش هنلحقهم فلا بد من القتال. فدخلوا فعلا وغنموا ذي القافلة، والنبي رد الغنائم وفدى هؤلاء الذين قتلوا ورد الأسرى صلى الله عليه وسلم، وعاتب الصحابة. فنزلت يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، لكن اللي أكبر من القتال فيه الصد عن سبيل الله والكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله، ده أكبر. يعني ما فعلته قريش من انتهاك الحرمات وقتال الصحابة وطردهم من مكة وهي أرض حرام ومحاولتهم قتل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أبشع وأكبر من مجرد القتال في شهر حرام. النهاردة بقى نبدأ في مقدمات أول غزوة حقيقية كبرى غزاها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وهي غزوة بدر الكبرى التي كانت نصرا مؤزرا مبينا من رب العالمين سبحانه وتعالى، وتحول بعدها حال المجتمع الإسلامي تماما، وانتقلنا إلى طور القوة والنمو والتقدم بعد أن كان المسلمون في ضعف، وبعد أن كانت الدولة والمجتمع ما زالت فيه قلقل. الأحداث بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج هو وأصحابه لإدراك العير العائدة من مكة العائدة من الشام، عير أبو سفيان اللي راح بيها دي، قافلة اللي راح وعدى وهرب بيها راجع بقى من الشام نازل من فوق سوريا والأردن والحتت دي نازل فين أو من فلسطين نازل إلى مكة، فحيمر على طريق المدينة، طريق مكة المدينة دلوقتي يعني. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل العيون، شوف بقى مراقبة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للأخبار ومتابعتهم وشغل العيون، وأننا لابد أن نأخذ بالأسباب حتى لو كان يقاتل معنا رسول يوحى إليه من السماء صلى الله عليه وسلم. مهما كان التوكل ومهما كنا أولياء لله وأهل الإسلام لازم نأخذ بالأسباب ولازم نعمل اللي علينا، وأعدوا لهم ما استطعتم. النبي بعت اثنين من الصحابة، طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد رضي الله عنهم، ودول من العشر المبشرين، وأمرهم أنهم يمعنوا في الشمال، يسبقوا في اتجاه الشام عشان يقابلوا القافلة ويعرفوا الأخبار ويرجعوا يقولوا للنبي فعلا القافلة جاية ولا لا، وقدامها قد إيه على ما تبقى على طريق المدينة. فعلا خرج طلحة وسعيد رضي الله عنهما وامتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، واتجهوا في اتجاه الشام. انا عايزك تتخيل المدينه في النص والشام فوق ومكه تحت وساحل البحر الاحمر على الغرب، غرب هذه الثلاث مدن. امعنوا في الشمال لحد ما حتى مرت بهم عير ابو سفيان، ووجدوا فيها اموال وثروات وغنائم طائله كفيله ان تحدث هزه اقتصاديه عنيفه لمكه. وجدوا فيها 1000 بعير ما يعادل قيمته 500,000 دينار ذهب مما كانت تتعامل به العرب، وليس عليها من الحرس إلا 40 رجل بس حراسة، وقائدهم أبو سفيان بن حرب اللي كان ما زال على الكفر. طبعا دي غنيمة كبيرة جدا وثروة طائلة جدا وكفيلة بكسر أنف قريش وإرغمها وتقويضها لتهدئ من محاولات بث القلاقل في المدينة. ثانيا فرصة كبيرة لإنعاش اقتصاد المدينة، لسيما من المهاجرين الوافدين لما دخلوا المدينة وقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤاخبة المهاجرين الأنصار، كان في حمل اقتصادي على المدينة بوجود أعداد كبيرة أتت بلا مال ولا دار ولا مأوى رضي الله عنهم وأرضاهم. ويكفي أهل الصفة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤويهم في المسجد، لا مطعم لهم ولا مشرب إلا من الصدقة، ولا مأوى لهم ولا مبيت إلا في المسجد. فكان لابد من خلق سبل ووسائل للإنفاق على هذه الدولة الجديدة وفتح مصرف من مصارف بيت مال المسلمين، وهو الغنيمة والفيل. والحقيقة إن أموال الكفار المحاربين لبلاد الإسلام والمسلمين الله عز وجل أحلها للمسلمين، لكن الكفار المعاهدين والذميين والمستأمنين ومن لهم عهد أو أمان بيننا وبينهم لا يحل لنا من أموالهم ولا دمائهم شيء، اللي بيسموه معصوم الدم ومعصوم المال حتى لو كافر، مادام بيننا وبينهم عقد ذمة كمان يعيشون بيننا عقد مواطنة، أو دخل إلى بلادنا بتأشيرة والتأشيرة دي عقد أمان، أو إحنا دخلنا إلى بلادهم بتأشيرة ده عقد أمان وعهد بيننا وبينه، لا يحل لنا أن نخرق هذا العهد حتى لو كانوا كفار، إلا لو هم اللي بدأوا بنقض هذا العهد. أما الكفار المحاربين للدول اللي تتبنى قتال المسلمين أو الإسلام، الله عز وجل أباح لنا دماءهم وأموالهم، الجهاد يقوم لقتال المقاتلة، وغنم هذه الأموال لترد البيت مال المسلمين ويعد توزيعها اللي هو مصارف الفيء والغنيمة. حتى ربنا سماها فيء، الفيء يعني العود الرجوع، فاء يعني رجع، وكأن هذا أصلا مال المسلمين وعاد إلى المسلمين. الله عز وجل قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي المين للذين آمنوا في الحياة الدنيا، بس هتبقى مكدرة في الدنيا وخالصة يوم القيامة. فأموال الله ورزق الله في الدنيا حلال لأهل الإيمان وحرام على الكفر، يعني هم هيتحاسبوا على أموالهم اللي تكسبوها بطريق مشروع، لأنهم لا يحل لهم أن يستمتعوا وهم كفار. لكن ربنا سبحانه وتعالى ما منعهم، ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا شربة ماء. الشاهد في الكلام إن هذه الغنائم أباحها الله للمسلمين في الجهاد، ترد لبيت المال، بيطلع خمس منها يصرف في مصارف شرعية. وعلموا أن ما غنمتم لله من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، ينفق على فقراء ومساكين ويتامى وأقارب النبي صلى الله عليه وسلم المحتاجين، لأن أهل النبي ممنوع عليهم الصدقة وفي سبيل الله. والأربعة خماس يقسموا على الغنيمين. فكانت فرصة كبيرة في هذه القافلة أن يغنم المسلمون وينعش اقتصاد المدينة ويهلك اقتصاد مكة. وبالتالي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتجهز للخروج، وقال لأصحابه اخرجوا فلعل الله أن ينفلكم عير قريش. وده للتمني، لأن الغنائم قبل الإسلام كانت لا تحل لأحد، وأول أمة أباح الله لها الغنيمة أمة الإسلام لما رأى من ضعفه. كل الأنبياء قبلنا من أول ما بدأ الجهاد الإسلامي في تاريخ الأرض في زمان موسى عليه السلام، ده أول جهاد أمر به شرع النبي. قبل ذلك كانت الصواعق تنزل من السماء أو الرجفة أو الصيحة أو الماء يغرق أو الخسف، كان الله ينهي المسألة بكوارث كونية يقضي بها على الكفر، ولم يكن هناك جهاد. بدأ الجهاد الإسلامي في تاريخ الأرض في زمان موسى عليه السلام لما أمر بمواجهة القوم الجبارين في بيت المقدس. من اللحظة دي كانت الغنائم حين يغنمها المسلمون تجمع في مكان وتنزل نار من السماء تحرقها، وتبقى دي علامة القبول إن ربنا قبل جهاد هؤلاء. إلا أمة الإسلام، وهتحصل يعني درس كبير في مسألة الغنيمة في غزوة بدر هنرجئه إن شاء الله لما نتكلم عن الدروس المستفادة من غزوة بدر. لكن في النهاية هينتهي التصور إلى أن ربنا هيحل لنا الغنيمة، وده أول أمة. ولذلك نبي قال من الخمس خصال التي تميز بها النبي عن كل الأنبياء، قال وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي صلى الله عليه وسلم. شهد النبي حض الصحابة على الخروج ولم يأمر ولم يعزم. ليه؟ هم طالعين يعملوا إيه؟ هيدركوا قافلة فيها 40 واحد وهم 317، فالأمر لم يكن مواجهة ولم يكن معركة، وما كانش حد عامل حسابه إن في غزوة وإن في جيش كامل هيجي من مكة بعد كده. ده احنا طالعين ندرك قافلة زي 19 سرايا اللي طلعوا قبل كده، الموضوع بسيط. ولذلك كتير من الصحابة غاب عن بدر ولم يشهد بدرا، إلا 317 من عدد الصحابة في الوقت ده أكبر من كده بكتير. لكن قدر الله عز وجل أن يترتب الأمر ويتطور الأمر سريعا من مجرد سرية وغارة إلى معركة فاصلة بين الحق والباطل. فلم يعزم النبي على الخروج أصحابه، وإنما فتح الباب لمن أراد وجهز جيشه صلى الله عليه وسلم لغيره على ذي القافلة حوالي 317 واحد، منهم حوالي 85 من المهاجرين والبقية من الأنصار أوس وخزرج. ونلاحظ ان ده اول خروج للانصار من حدود المدينه، صح؟ المره اللي فاتت قلنا كل السرايا والبعوث اللي النبي بعتها لقطع الطريق على تجاره قريش كانت خارج حدود المدينه، طريق المدينه خارج الحدود، والانصار كانوا مبيعين النبي في بيعه العقبه ان يمنعوه في داره، فلم يكونوا مطالبين بالخروج من المدينه، وذلك لم يطلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم الخروج. في الغنيمة دي خرجوا معه لينفلهم ويعطيهم من الغنائم كما أعطى، كما سيعطي المهاجرين صلى الله عليه وسلم. فكانوا حوالي 317 أو 314 رجل على خلاف بين الروايات. تخيل كان فيهم كم فرس للقتال؟ فرسين، فرس للزبير بن العوام وفرس للمقداد بن عمرو الكندي رضي الله عنه. وكم بعير؟ كم جمل؟ 70 جمل. وهم كم واحد؟ 317، يعني اتنين راكبين على فرسين وباقي 315 يعتقبون 70 بعير بس، يعني كل ثلاثة أو أربعة يعتقبون بعيره. يعني يعتقبون يعني واحد يركب وثلاثة يمشي وراه، وبعد شوية اللي كان راكب ينزل وواحد تاني يطلع يريح مكانه، يتعاقبون عليه. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتقب بعيرا مع مرسد ابن أبي مرسد الغنم، وهو القائد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يجاهد بنفسه ويشارك الصحابة في كل شيء. يعني النبي كان بيمشي ومرصد يركب شويه. ما هو الطريق من غير كده هيموتوا، مين اللي يقدر يمشي في الصحراء المسافات دي؟ لازم تمشي شويه تريح شويه. فكان النبي يركب احيانا ويمشي مرصد، ثم يركب مرصد احيانا ويمشي النبي صلى الله عليه وسلم. خرج النبي عليه الصحابة ووزع الجيش، وجعل الزبير بن العوام على الميمنة والمقداد على الميسرة اللي هم الفرسين الوحاد اللي معانا، وباقي البعير يعتقبونها في المنتصف. وقسم الصحابة قسمين، قسم المهاجرين وقسم الأنصار، وأعطى راية سوداء، وكانت راية النبي سوداء ولواءه أبيض صلى الله عليه وسلم. اللواء الأبيض ادال مصعب بن عمير العبدري القرشي رضي الله عنه وارضاه، والراية السوداء عمل رايتين، أعطى راية للمهاجرين بقيادة علي بن أبي طالب، وأعطى راية للأنصار بقيادة سعد بن معاذ. ودول شباب، سيدنا سعد في الوقت ده كان عنده حوالي 30 سنة كده أو 31 سنة في الحدود دي، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أظن أصغر من كده كمان أو زيه. ودول شباب الصحابة قوات، وهو ليه النبي قسمهم مهاجرين وأنصار صلى الله عليه وسلم؟ هو مش النبي قال دعوها فإنها منتنة وما ينفعش نفرق بين المهاجر و... إذن ما معنى هذا الكلام؟ تفهم إيه؟ تفهم إن مجرد التقسيم ليس حراما، لكن الولاء والبراء على أساس هذا التقسيم هو اللي حرام. يعني في مهاجر وفي أنصار، في علماء مصريين وفي كوفيين وفي حجازيين، كل ده يجوز التسمي بيه، ما فيش أي مشكلة. المشكلة تبدأ منين؟ لو أنا هأوالي المهاجر، المهاجر يوالي المهاجر ولا يوالي الأنصاري، أو العكس، وده ما حصلش. هنا بقى دعوها فإنها منتنة. أعطى راية المهاجرين وراية الأنصار ليحمسهم على القتال، ويقول أنا أنظر إليكم وأرى من سيبلي بلاء أكبر، فيتسارع في إرضاء النبي صلى الله عليه وسلم والذب عن الله وعن دين الله عز وجل. وخلى في المدينة عبد الله بن أم مكتوم، جعله استخلفه على المدينة وعلى الصلاة بمن تبقى من المسلمين. وإحنا مش طالعين نحارب، ده قافلة هنجيبها ونيجي، الموضوع بسيط. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ووصل الخبر لأبو سفيان. أبو سفيان بن حرب راجل مش سهل، وقائد جيش، وده اللي هيبقى قائد جيش المشركين في غزوة أحد بعد كده، ورجل له رأي في الحرب ومن بني أمية. هو جاي في الطريق مع الكمية الطائلة من الأموال لقريش ديت، بدأ يسأل وماشي، يسأل الركبان ويعسس ويدور، شفتوا حد؟ سمعتوا حد؟ في حد بيتحرك؟ في جيش جه هنا؟ فيه لحد ما دله الركبان، ما الطريق رايح جاي بقى والناس بتقابل بعض، القوافل رايحة جاية. قالوا له ما رأينا أحدا، ولكن وجدنا رجلين كان ينظران إلى قافلتك وأناخ بعيرهما عند هذا التل. أبو سفيان راح عند المكان اللي أناخوا فيه البعير، عمل إيه؟ أخذ يبحث في أبعار البعير، عزكم الله البعر، المخلفات البعير، أخذ يبحث فيها ويفرك فيها فوجد النوى، فقال والله هذه علائف المدينة، أهل المدينة من عادتهم بيعلفوا الإبل بالنوى بتاع التمر، بيطحنوا نوى التمر يدقوه كده ويعلفوه للبعير، فمش كله بيدق، فأحيانا أجزاء بتنزل صلبة كما هي في براز البعير اللي هي البعرة، فوجد كسر النوى في البعر، فقال الجمال دي جاية من المدينة من عند النبي صلى الله عليه وسلم. ففطن الرجل وعرف ان دول عيون جات شافتهم وراحت تقول للنبي، وان اكيد في جيش هيجي يغير على القافلة. عمل ابو سفيان بن حرب، ارسل استأجر ضمضم ابن عمرو الغفاري، رجل من الكفار، أجره وقال له تطلع على مكة عدل وتخش عليهم وتلم الجيش وتجيلي أسرع. ضمضم ابن عمرو وصل مكة سريعا، طبعا سير القافلة اللي بتجر ألف جمل مش زي واحد يطلع على حصانه كده وينطلق سريعا، ده هيوصل بدري جدا. وصل مكة ودخلها قائما على بعيره ونادى بأعلى صوته اللطيمة اللطيمة، وجدع أنف بعيره وحول رحله وشق قميصه ونادى بأعلى صوت الحقوني، أدركوا أموالكم وعيركم فإن محمدا خرج في أصحابه يطلبه، فلوسكم هتروح، الحقوا نفسكم، الغوث الغوث، والله لا أدري أتدركوهم أم لا. شفت الكلام؟ قامت قريش. طبعا احنا بقالنا فترة قريش حاسة بالتهديد اللي بيهدد كيانها الاقتصادي، والسرايا كل مدى بتطلع بس بتعدي، لكن هنا بقى هذه القافلة من أكبر القوافل مالا التي تمر، وغيابها وضياعها يعني فعلا أزمة اقتصادية كبيرة تمر بمكة. خرج الناس كلهم، قرشيين كلهم، منهم ما بين خارج وما بين من يبعث مكانه رجل، أشرف قريش وعتاة الكفر والجبابرة كلهم طلعوا، أبو جهل، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، الوليد بن عتبة، أمية بن خلف، أبو لهب تخلف ولم يخرج في هذه الغزوة وخرج مكانه واحد كان عليه دين ليه. الدنيا كلها طلعت، وأعدوا جيش قوامه 1300 مقاتل ومعاهم حوالي 200 فرس وقرابة 300 جمل و600 درع يتدرعون بها في القتال، دولة كاملة بقى. وخرجوا يدركون عيره، وعند الخروج وهم يتجهزون للخروج فوجئوا بالخبر جاي لهم من أبو سفيان أن العيرة قد أفلتت. هم لما جم طالعين كان قدامهم عدة مشاكل. مشكلة الأولى بنو بكر، قبائل بنو بكر قريبة من مكة، وكان بينهم وبين بعض في الفترة دي مشاكل، فخافوا إن خرجوا للقاء النبي في المدينة إن بنو بكر تغير على مكة في غيابهم وتستبيح الحرم، وبنو بكر دول ما كانش عندهم أي تقديس لأي حاجة، وهيستبيحوا الحرم بعد كده في فتح مكة، وهم هيبقوا السبب في فتح مكة بعد كده زي ما هيجي إن شاء الله. فكانوا خايفين من المسألة دي، فعرض لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك المدلجي، وكان لسه كافر سيدنا سراقة ساعتها، وقال لهم أنا أكفيكم بني بكر، لا يأتيكم منهم ما يضركم في غيابكم. وسراقة كان سيد في بني كنانة ورجل مطاع، فقال لهم ما تقلقوش بنو بكر، أنا أكفيكم بنو بكر، اطلعوا. وخرجوا بحدهم وحديدهم يريدون رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، وعايزين بقى ينهوا هذه القلاقل التي تهدد تجارتهم إلى الشام. أبو سفيان راجل مش سهل، لما عرف المسألة ديت وشعر بهذه الأمور وبعد ضمضم لمكة يجيب الجيش، حول رحله وحول اتجاه القافلة، بدل ما كانت القافلة نازلة من الشام لمكة وهتعدى على المدينة من هنا، راح مغيرها غربا وراح لحد ساحل البحر الأحمر وخد طريق الساحل، طريق نادر ما حدش بيسلكه إلا نادرا، مش ده الطريق الرئيسي، الدولة السريع بتاعهم كان هنا، هو خدهم بقى في طريق فرع جانبي خالص ليتفادى جيش النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لذلك القرآن بيقول ايه، والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. الركب ابو سفيان كان معدي بالعير من عند ساحل البحر موازي لهم بس على بعد مسافة، وهم لم ينتبهوا لذلك وافلتت العير. ابو سفيان لما اطمن انه عدى مسافة وصل مرحلة يستحيل هم يلحقوه، بعت مرسال لأهل مكة وقال لهم انتم خرجتم تدركون عيركم واموالكم ورجالكم وقد أفلتت العين ونجاها الله، فارجعوا خلاص ما حدش يحارب، مش عايزين مشاكل. وهم جيش مكة أن يعود، مين بقى اللي طلع لهم؟ أبو جهل. ما هو لما تسيب نفسك يقودك أبو جهل تستاهل إجرالك. أبو جهل عمرو بن هشام كان القائد العام لهذا الجيش وأفله، وقال والله لا نرجع حتى نرد بدرا ونقيم ثلاثا وننحر الجزور ونطعم الطعام ونشرب الخمر وتعزف القيان على رؤوسنا الجواري وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا. عايز يعمل بقى هجوم معنوي وإشعار دولة النبي صلى الله عليه وسلم بخطورة الموقف، وان ده مش هتعدي بسهولة، ده احنا هننزل بدر، وبدر على حدود 100 كيلو او 150 كيلو من المدينه، قريبه على مشارف المدينه، وهنذبح ونقعد في المكان ده ونشرب ونعزف وترقص القيان والهيص، والعرب كلها تسمع بهذا العدد الضخم الذي خرج، فما يعملوش تاني. فلا يزالون يهابوننا كما قال الله عز وجل عنهم: خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، لما تشكل في شكل سراقة وقال لهم: أكفيكم بني بكر. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه. خرج أبو جهل، أخنس بن شريق وده من بني زهرة، رفض أنه ينصاع لكلام أبو جهل وقال: العير أفلتت والمال عاد، لماذا نقتل أنفسنا؟ ورجع بتلتميت واحد من بني زهرة. ولذلك بعد الهزيمة بنو زهرة كانوا يعظمون الأخنس، ده أخنس ده هيسلم بعد كده، ده كان من الناس اللي بتطلع تسمع النبي وهو يقرأ القرآن في مكة أيام الفترة المكية. فالأخنس بن شريق صار معظما ومهابا في قومه بعد القرار اللي خده ده، انه كان انه تسبب في انقاذ 300 واحد من بني زهرة من ان يطأهم خيل المسلمين. رجع وبالتالي بقى جيش الكفار كده كام؟ 1000 مقاتل بعد ما كانوا 1300، وخرجوا لمواجهة النبي صلى الله عليه وسلم. ووصلت الاخبار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العير أفلتت وأن مكة جاءت بحدها وحديدها تقاتل، وأن احنا ألجئنا بلا اختيار ودفعنا بلا اختيار منا إلى مواجهة صفرية حتمية لا بد منها. جيش مكة لو وصل المكان ده وعمل اللي بيعمله ده، ده هيضعف أسهم الإسلام والمسلمين ويضعف الحالة المعنوية بقوة ويظهر ضعف المسلمين، وده هيغري بنا مشركي المدينة وهيغري بنا اليهود وهيغري بنا قبائل العرب اللي احنا لسه معاهدينهم، لأنهم هيشعروا بضعفنا، والأعراب أشد كفرا ونفاقا. وبالتالي وصول الجيش ده لحد مشارف المدينة ورجوعه بالسهولة دي أمر يهدد كيان دولة الإسلام. لقد أجبرنا على المواجهة واحنا مش جاهزين. الصحابه بقول لك ما معهمش الا فرسين و70 جمل وهم 317 واحد، وغير متاهبين نفسيا حتى، التعبئه المعنويه غير جاهزه لهذه المواجهه الرهيبه. والقران يوضح الحاله التي وصل اليها اصحاب النبي عند هذه الصدمه وهذه المفاجاه. قال تعالى: كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين. مش عايزين يحارب يا رسول الله، إنما خرجنا للعير، مش عايزين نقاتل. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وخلونا نقف وقفة هنا ونقول أن الكلام والسماع شيء والتنفيذ والواقع أمر آخر، وأن مشاعر الإيمان في المساجد وفي محاريب الصلاة أمر، والمواجهة وبذل الروح والنفس شأن آخر. قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. كلمنا عن الموضوع ده المرة اللي فاتت، وأن النفس في جبلتها الهلع والجزع ومنع الخير. أنت ولدت ظلوما جهولا جزوعا من أي شر يصيبك، هلوع تخاف من أي ضرر يلحق بيك، منوع لأي خير يجيلك، مش عايز تدي حد. والوحي والشرع نزل عشان يغير الطبائع دي ويعدل الجبلات دي ويهذب النفس دي ويزكيها ويصلح ويطهر ويغسل وينظف لحد ما توصل لأفضل نسخة ممكنة منك ينفع تقابل بها ربنا يوم القيامة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أخوانا الكلام حاجة والواقع حاجة تانية. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق بعد الأنبياء، وتربوا على الوحي قرآنا وسنة، ورسول الله هو الذي يربيهم، وساعة المواجهة قد يحدث ضعف، وارد، طبيعة النفس البشرية. عايزين نتعلم من الدرس ده عشان نفهم كيف واجه الصحابة. الصحابة فريق منهم خاف فعلا وكره المواجهة، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، مش كلهم، في فريق يجادلون النبي في الحق بعدما تبين هي خلصت لازم نحارب خلاص، وما زالوا يحاولون. يا رسول الله ما خرجنا لقتال، ما تجهزنا، إنما خرجنا لإدراك العير. كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، ربنا وعد النبي بحاجة من الاثنين، يتنالوا القافلة الغنيمة بتاعت أبو سفيان، ينصر على الجيش على الحرف، إذا تحاربوا تنتصر، حاجة من الاثنين. وإذ يعدكم الله، يعدكم من الوعد يعني، إحدى الطائفتين حاجة من الاثنين دول أنها لكم، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. أنتوا من جوه مش عايزين حرب، مش عايزين ذات الشوكة، أنتوا عايزين الخلصانة، عايزين المستريح. دايما النفس البشرية تميل إلى الراحة والدعة وعدم المواجهة. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. شوف الفرق بقى بين اللي أنت عايزه لنفسك واللي ربنا يريده لك، فرق كبير أوي. وبون شاسع بين ما تريده لنفسك من أحلام ضئيلة وبين ما يريده الله لك. الصحابة طالعين عايزين ياخدوا القافلة الفلوس ويروحوا، وربنا يريد لهم أن يواجهوا لينالوا شرف المواجهة وشرف أن يكون صحابي بدري من أهل بدر اللي هم أفضل الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء الغزوة قال: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الصحابي اللي شاهد بدر أفضل يقينا من الصحابي اللي ما شاهدش بدر، إلا من تخلف لعذر كعثمان كان يمرض بنت النبي عليه الصلاة والسلام. فشوف الفرق بقى بين اللي هم كانوا بيخططون نفسهم واللي ربنا سبحانه وتعالى يدبره لك ويحيكه لك في الخفاء. وتخيل لو هم فعلا خدوا الغنيمة ورجعوا، وشوف فارق الإيمان والأجر بين اللي خد غنيمة ورجع وبين اللي قاتل وواجه وقدم روحه ونفسه لله. إخواننا الشرع دايما يربيك على مخالفة هوى النفس. انت نفسك تنام وربنا يقومك الفجر في عز النوم عشان تصلي، وعايز تتدفى يخليك تتوضى بمية وتسقع وتنزل تصلي في المسجد، بتحب الفلوس يلزمك بزكاة وصدقة تخرجها للفقراء من الفلوس اللي انت شقيان وتعبان فيها، ليخرج أضغانكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. انت بتعالج نفسك من الشح والبخل لما بتصرف وتنفق في سبيل الله، انت بتتخلص من مرض الكسل والدعاء لما بتقوم من عز نومك، انت بتتخلص من حب الدنيا وتعلو في الدرجات وتقترب الروح من السماء لما تبذل نفسك لله رخيصة. شوف مشاعر الجهاد لا تساويها مشاعر اي عبادة تانية ابدا. قال صلى الله عليه وسلم: وذروة سنام الإسلام أعلى حاجة الجهاد في سبيل الله. المشاعر والإيمانيات اللي بتبقى ساعتها لا توصف، الحال الإيماني اللي تصله بعد ما تقدم نفسك، حتى لو هتطلع سليم لكنك قدمت نفسك لله، ودي أغلى حاجة. الواحد في الأول ممكن يضحي بفلوسه، يضحي باللي حواليه، لكن يضحي بنفسه دي اللي كبيرة قوي، وربنا يريد أن يرى هذا منك. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقدر عليك قدر ويدفعك لأمر أنت كنت كارهه، اعلم أن اختيار الله لك خير من اختيارك. ولا يقضي الله قضاء لعبده المؤمن إلا كان خيرا له، فما تزعلش، قضاء الله خير. الصحابة نفسهم يرجعوا، وربنا سبحانه وتعالى يريد لهم أن يواجهوا، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. إحقاق الحق غزوة بدر ديت كانت بمثابة قنبلة مدوية في الجزيرة. دولة الإسلام قامت قياما بعد هذه الغزوة لم يكن موجودا قبلها. تسميع في الجزيرة أن الكيان ده قدر يتغلب على قريش اللي بيزعموا الزعامة الدينية، بيقولوا إحنا أهل البيت وسدنة البيت وخدامه، كيف تركهم الله يغلبوا لو كانوا أهل حق؟ فكان ده أكبر دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى كفر قريش، وأخزى قريشا وأضعفهم، وقوى رصيد المسلمين في المدينة وأضعف اليهود، وخلى المشركين يعلنوا إسلامهم في المدينة وهم ما زالوا على الكفر، وظهر النفاق خوفا من الإسلام. الإسلام علي بعد غزوة بدر، وده بفضل ربنا ثم الصحابة اللي ربنا قدر لهم المواجهة دي. الصحابة خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قال لهم: أيها الناس أشيروا علي. طبعا النبي عقد مجلس استشاري سريع وجمع القادة صلى الله عليه وسلم، قادة المهاجرين وقادة الأوس وقادة الخزرج، وأمرهم شورى بينه وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل. وقال: يا أيها الناس أشيروا علي. نعمل إيه؟ إحنا ألجئنا لمواجهة إحنا مش قدها ومش جاهز لها. فقام أبو بكر فتكلم فقال كلاما حسنا، يعني إحنا جاهزين. ثم قام عمر فتكلم، ثم قام المقداد بن عمرو، والثلاثة دول مهاجرين. فقال المقداد: يا رسول الله امض بنا فيما أمرك الله، فوالله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون، وإنا عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك. والله يا رسول الله لو سرت بنا إلى برك الغمد لجالدنا معك، ما تخلف منا واحد. فحمده النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له وأثنى عليه، جزاه الله خيرا. واضح أن فريق الصحابة ساعتها في فريق جاهز للمواجهة ودول القادة، وفي فريق ضعف عن المواجهة وخايف من المواجهة، ودول المواجهة تدفعهم لقمع هذا المرض أو هذا الضعف اللي قد يعتري أي نفس بشرية عند المواجهة. بعدين النبي يقول لهم تاني إيه: أيها الناس أشيروا علي. النبي عايز مين يتكلم صلى الله عليه وسلم؟ الأنصار. ما كل اللي يتكلم دول مهاجرين، لكن الأنصار بيعت العقبة معاهم أنهم يمنعوا النبي في المدينة، فهم غير ملزمين طبقا للمعاهدة دي أنهم يخرجوا خارج المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي مش عارف رأيهم إيه، وهم أغلب الجيش ده 85 مهاجر وباقي 317 أنصار أوسا وخزرجة رضي الله عنهم أجمعين. فالنبي يقول: يا أيها الناس أشيروا علي. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه وقال: يا رسول الله كأنك تعرض بنا، وفي رواية كأنك تريدنا أن نتكلم. أنت عايز الأنصار يتكلموا؟ النبي صلى الله عليه وسلم مش عارف رأيهم إيه. فقال: يا رسول الله لقد آمنا بك وصدقناك ووعدناك وعاهدناك على أن نمنعك صلى الله عليه وسلم، فوالله يا رسول الله لو استعرضت بنا البحر. البحر ده كانت حاجة مرعبة عند العرب، كانوا يخافوا جدا منه، قليل من العرب من ركب البحر. عمر الخطاب مات ولم يرى البحر أصلا، وفي خلاف هل رأى النبي البحر أم لا صلى الله عليه وسلم. فالعرب ده كان مهلكة بالنسبة للعرب. فوالله يا رسول الله لو استعرضت بنا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوك، إننا لصبر عند الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله، صل حبال من شئت، واقطع حبال من شئت، وأعطي من شئت، وامنع من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا أحب إلينا مما تركت. فوالله يا رسول الله لا يتخلف عنا وعنك منا واحد، وكأنك تخشى من تلك البيعة التي لا نخرج فيها من المدينة، فوالله يا رسول الله نمنعك إلى آخر رمق، صلى الله عليه وسلم. فسر النبي واستنار وجهه صلى الله عليه وسلم، وقال اغدو على بركة الله، فوالله إني لأرى مصارع القوم الآن، صلى الله عليه وسلم. شوف بقى ثبات الصحابة رضي الله عنهم، برغم أن هناك من حدثته نفسه وأن هناك منهم من كان كارها للمواجهة، لذلك ربنا بيقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ابن القيم في كتاب الفوائد بيقول إن غالب مصالح بني آدم فيما يكرهونه، وغالب هلاكهم ومفاسدهم فيما يحبونه. فالنفس لا تحب الجهاد، والله قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. شوف حال المسلمين وحال دولة المدينة بعد بدر كان عامل ازاي، وانت تعرف ان القتال ده كان خير، وان المواجهة دي كانت خير، وان اول انتصار حصل في بدر هو الانتصار على النفس ووساوسها وهواجسها، الانتصار على الشيطان اللي بيخزلك ويبعدك عن طريق ربنا سبحانه وتعالى. من انتصر في ميدان النفس انتصر في ميدان الارض، هي دي المعركة الاولى اللي انتصرنا فيها قبل المواجهة. وقال تعالى عن الزوجة فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فابن القيم بيقول إن في حاجات كتير ربنا بيقدرها عليك ويدفعك ليها وتبقى أنت زعلان ومتضايق وفيها الخير كله، بشرط أنك تبقى مؤمن. ولا يقضي الله قضاء لعبده المؤمن إلا كان خيرا، سواء سراء أو ضراء خير. فربنا سبحانه وتعالى يريد لك أفضل بكتير من أنت تريده لنفسك، فتعمل إيه؟ استسلم لشرعه. عشان كده سورة الأنفال كلها إن شاء الله هناخد مرة تأملات في سورة الأنفال عشان نطلع فوائد الغزوة ودروسها من السورة. السورة كلها بتتكلم عن غزوة بدر، كلها أوامر بطاعة الله والرسول. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، اسمعوا الكلام لان كلامه افضل ليكم اللي انتم عايزينه لنفسكم. ولا تولوا عنه وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، لان كان في تلكؤ في الخروج، استجيبوا. لما ربنا يامرك بحاجه مخالفه لهواك اسمع الكلام، وهذا ازكى لكم وخير لكم. واوعى تخون امانه الدين دي. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وأطيعوا الله ورسول وأطيعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. الأوامر كلها بالطاعة، بالاستسلام، بالاستجابة. سيب نفسك لشرع ربنا، استسلم للأوامر. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت. فبلغ الصحابة بعد هذه الغزوة مقاما ما كانوا ليبلغوه بدون هذه المواجهة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. إن بقى اسمه بدري، لن يدخل أحد النار من أهل بدر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. بعد هذه المعنويات العالية والشعور بتأييد الرب والوعد بنزول الملائكة، برغم ان احنا ما كناش جاهزين وان العدة اللي معانا قليلة، لكن يكفي هذه التعبئة الإيمانية والروحية والنفسية الكفيلة بإنهاء المعركة بفضل ربنا سبحانه وتعالى. بدأ النبي يعد الجيش ويجهز، وبدأ يطلع عيون، أرسل علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وثالث يدوروا حول جيش مكة لحد ما شقطوا اتنين من سقاط البعير، الناس اللي الرعاة اللي بيسقوا البعير، خدوهم الصحابة سجنوهم وأسروهم وجم بهم للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي كان بيصلي ساعتها صلى الله عليه وسلم. يضربوه، انت تبع مين يا ابني؟ فيقول نحن سقاط لعير قريش. الصحابة نفسهم يطلعوا سقاة لعير أبو سفيان، لأن ما زال في ناس خايفة من المواجهة، فياريت لو يطلع السقاة دول بيسقوا العير مين؟ أبو سفيان القافلة مش الجيش بتاع قريش. فالناس يقولوا نحن سقاة لعير قريش، يضربوه لحد ما أجبروهم يقولوا إن إحنا سقاة مين؟ لأبو سفيان، عشان هم مرتاحين إلى هذا الرأي. والنبي بيصلي وسامع عليه الصلاة والسلام حتى انتهى من صلاته، فقال إذا صدقاكم تضربوه وإذا كذباكم تسكتوا عنهم. عجيب، يعني انتوا عشان الكلام مش لادد عليكم تنتك تضرب لحد ما أخليته يقول اللي انت عايزه، وده كذب. صدق الرجلان إنهم لعير قريش وليسوا لأبي سفيان. وبعدين النبي جابهم صلى الله عليه وسلم وقال كم عدد القوم؟ قالوا كثير، ما نعرفش. فقال النبي، شوف بقى دقة النبي صلى الله عليه وسلم، كم تنحرون من البعير في كل يوم؟ الجيش ده بيأكل، بتذبحوا كم جمل في اليوم؟ قال يوم 9 ويوم 10. فقال النبي القوم ما بين 900 والألف، 10 جمال يأكله 1000 واحد، كل 100 بيأكلوا جمل مثلا، فيبقى القوم ما بين 900 والألف. وفعلا كان تعداد جيش مكة 1000. اللي كان بيصرف بقى على هذا الجيش بتاع مكة من الكفار عتات الكفر في مكة 10 رجال من أشراف قريش، دول الراعي الرسمي بتاع الجيش اللي بيصرف ويطلع الفلوس ويطعم الناس. النبي صلى الله عليه وسلم عرف تعداد الناس، خرج بنفسه صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر في برضو رحلة تفقدية حوالين جيش مكة قبل المواجهة وقبل القتال، وقابلوا راجل من الناس الركبان اللي في الطريق وسألوه على جيش مكة فأخبرهم، ثم سألهم الرجل ممن أنتم، أنتم منين؟ ما يعرفش أن ده النبي صلى الله عليه وسلم وده بكر. فقال النبي نحن من ماء، فظن الرجل أنها قبيلة من قبائل العراق، فقال ماء من العراق، والنبي يقصد إيه؟ من ماء، أننا كلنا خلقنا من ماء مهين صلى الله عليه وسلم. ففيه ده أن التعريض فيه مندوح عن الكذب، ده مش عايز أعرفه لأن الحرب خدعة، فعرض عليه النبي وقال نحن من ماء صلى الله عليه وسلم. وبدأ بقى النبي يختار المكان، تحديد مكان الغزوة، حيناقش بقى أبو لبابة الحباب بن المنذر في اختيار مكان المكان اللي ينزل فيه المسلمين للمواجهة، ونزول المطر وبشريات الرب ونزول الملائكة وتضرع النبي طول الليل صلى الله عليه وسلم قبل أن يواجه هذا الجيش، وإيه اللي هينبني على الغزوة دي بعد كده، ومين اللي هيؤسر ومين اللي هيقتل، وكيف سيقف النبي على القليب على قبور هؤلاء يعاتبهم حتى بعد وفاتهم صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله المرة الجاية نكمل أحداث الغزوة، الغزوة طويلة ما نعرفش نحطها في درس واحد، إن شاء الله نكملها المرة القادمة. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.